والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. الله بشيء وطهر وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ليشهدوا منافع